كل المغيب تحت أطباق الثرى، إن كنت تسمع صرختي وندائي صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. قد كنت ذات حما بظل محمد، لا أخشى من ضيم وكان حما لي، فاليوم أخشع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي. إذا بكت قمرية في ليلها شجنا على غصن بكيت صباحيا، فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية. عظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أحبتي أرحب إياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خبير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله وبياكم. أرقام هاتف البرنامج أحبتي ستظهر إن شاء الله بعد لحظات، ليتسنى لكم الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية ضمن برنامجكم الفقهي المباشر نهج الشريعة. سمحت السيد، بقي لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة. الأخت أم كرار من البصرة تقول زوجي توفى ومطلوب صيام، يكفي القضاء أم هناك كفارة أطعام مسكين؟ ماذا بعد القضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعظم الله لكم الأجر بذكرى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام. إذا كان الإفطار لعذر فقط القضاء، أما إذا كان الإفطار عمدي مو بعذر، يعني ما كان مسافر ما كان مريض ما عنده أي عذر آخر وأفطر متعمدا، في هذه الحالة تجب عليه الكفارة بالإضافة للقضاء، والكفارة هذه مخيرة ما بين اعتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام، يعني هذه 45 كيلو طحين أو تمام كون يوزعها على 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام، ما يجزي دفع القيمة النقدية في الكفارة، لا بد من دفع العين. أحسنتم. الأخ حسن من ديالة، السلام عليكم يا حسن. عليكم السلام عليكم. حياك الله بارك الله فيك، تفضل عزيزي. أيوة مولانا. حياكم الله، تفضلوا. مولانا عند الصوم أول طائفة للإسلام ثلاث صيام. نعم. أول ما يحل للإسلام الصوم ثلاث صيام. إيه. ويوم البياض 13 ولا 15. الليالي البيض قصدك؟ اي الليالي البيض. ايش بيهن؟ اصلهم كل شهر، واول ما يحل الاسلام اصل 7 ايام. زين، السؤال شنو؟ اول ما يحل الاسلام. ادري سؤالك شنو يا حسن؟ شو تريد تسأل؟ يقولون لي ما يصير هذا، ما يصير. يقول ما يصير هذا، ما يصير. واضح. شكرا يا حسن. أبو حسن معانا من واصل، السلام عليكم يا أبو حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو حسن. شلونك مولانا؟ الله يسلمك. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. بارك الله فيك. عندك رجل في البلاد إحنا. تفضل. بالنسبة للرجل ما يكون الاستحمال، يعني هو يحد الأظافر جوه فوق. واضح. بعد. السؤال الثاني، من أطول ضيق ما على مقدمة الرأس ينفع عليه، إذا أنفع عليه طوله. واضح. بعد سؤالك الثالث. السؤال الثالث بالنسبة لصلاة الصبح والمغرب والعشاء، عمك واحد من العلماء يتجوز أن قرأ صوت أخطائي؟ واضح. علي معانا من النجف، السلام عليكم يا علي. السلام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله وجوركم بالشهادة يا مولاتنا فاطمة الزهراء. بارك الله فيك وجوركم حياكم الله. لازم احنا سؤال عند السيد. تفضل. سيدنا ملاز احنا اثناء الصلاة يصير عند ريح بس ما يخرج. بشحال يعني ابطال الصلاة كذا. بس تحس بيه بالداخل يعني. بلي. واضح. كاظم معانا من البصرة. السلام عليكم يا كاظم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا كاظم. سؤال الشيخ من عزيز السيدنا العفو. نعم. أنا أشتغل في شركة مع النفط. زين. ويانا جحني والهنود والملابس مالتنا جلبسونا بالقسالات ونحكي الماء يعني. هل هاي الملابس مالتنا شلون يعني ما تقار لأنه هو أجانب. ها يعني هذول الأجانب يغسلون ملابسكم؟ نفس يعني القسالات اللي جاي تغسلون بها ملابسنا. زين شنو دياناتهم؟ تعرف شنو دياناتهم؟ ها؟ دياناتهم شنو ذول الهنود؟ أجانب ألبانيين. دينة دينة. دينة دينة يعني. شنو دينة؟ مسلم؟ مسيحي؟ شنو دينة؟ والله بعد ما نعرف وما جان بعد لا صوم ولا صوم لا صلاة معكم. واضح. إيه والمواعين ما تأكل يعني لو صوم خواشي وهاي هم نفس الشيء يعني هم جاياتهم بيها وبتنقل نفس الماء يعني. فيها مشكلة هاي لو ماكو. واضح. شكرا يا كامل. أم تبارك معانا من بغداد. السلام عليكم أم تبارك. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. بلد احنا يعني مطلوبة صلاة يعني قبل بس يعني شنو يعني ما كنت تعرفه وهم اهلي ما قالوا انه واجبة فمن صارت عمري بالعشرين هيجي يعني جمت اصلي واصوم وصيام مستمر رجب وشعبان وهاي بالبرامج مالتكم عرفت انه لاني ما يعني ما صاع يعني مشان ما واجبات عليه يعني يعني مطلوبة صيام السنوات السابقة قصديك؟ ايه واضح تسمعين الإجابة إن شاء الله من سمعت السيد. أم حسن معانا من نيسان. السلام عليكم أم حسن. السلام عليكم. تفضل يا أختي. أهلا وسهلا. عليكم السلام. أنا صاحبة ثلاث أيتام وعندي مبلغ من المال وأخوي مر بضائقة مالية حاليا ايه ورأت من عندي مثل قرض ارجع يعني ام حسن ام حسن هاي المبلغ اللي عندي مالت الايتام لو ما كنت شخصين خاص بالايتام زين ايه ابلي خاص بالايتام فشنو راد من عندي وانا هسه مثل مترددة ما اقدر انطي لان خوف من رب العالمين ويعني صعبة مثل زين يعني قصدي شردين تطيه ولا ما تطيه هذا سؤالي يعني هو مثل يعني شان مضايق اوكي ماشي شكرا يا ماس عندي سؤال اخر تسلم حياك تسلم لا اشكرك حياك محسن معانا من بغداد. السلام عليكم يا محسن. عليكم السلام. السلام عليكم عيوني. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محسن. شاكم يا شاك مولاي شاك حياكم الله. اهلا وسهلا بكم. رحم الله بك. سؤال عيوني. تفضل. رحم الله بك. قبل مدة مشيت لابوي على مرة. لابوك؟ اي والله لابوي على مرة. زين. اي فسألني اخو الزوجة. اي. قال لي بس اسألك سؤال ابوك بير ابو؟ اها. انا مثل الفشل ما شوي ما منتبه او فشل سبحان الله بفضل هذه الكلمة قلت له كيف كلمة عن العباس عليه السلام أبوي ما بي شيء. زين. جيت سألت أبوي قال لا يا أبني بي حساسية وما أدري بعد وهسه يعني أبوي زوج يعني هذا أبوي زوج بعد ما أدري. يعني هو بي حساسية بي مو ربو. ها عيني. والدك بي حساسية مو ربو. والله لا والله لا لا والله أخوي قال الثاني قال بي ربو بس أنا بعد ما أدري. يعني ما تدري. ما كنت تدري انا بس حلفة العباس عليه السلام وان شاء الله الامور صارت زينه واضح واضح واضح حياك الله يا مس حياك الله شكرا زين. أم علي من البصرة، السلام عليكم يا أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. أجوركم وبارك الله فيكم حياكم. الله يحفظكم إن شاء الله. ممكن سؤال؟ تفضل. شعر القطة مفطن للصلاة ولا؟ شعر القطة شبيه؟ يفطر الصلاة يعني إذا موجود بالملابس؟ شنو تقلدين من المراجع؟ سيدي سلطان الله يحفظه. واضح. شكرا. ممكن رقم سيد؟ أخذوه من المخرج إن شاء الله من الكونترول. إبراهيم معانا من بيقار، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. حياك الله يا إبراهيم. السلام عليكم سيدنا. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. أنا من الموصل قاعد بالناصرية، عندي سؤال. إيه تفضل. رقص زلم شباب قدام الزلم، حلال وحرام من النساء من النساء. رقص الزلم قدام الزلم أو قدام النساء؟ لا زلم قدام الزلم والنساء من النساء، عندنا اثنين سؤالين. واضح. شكرا يا ابراهيم، بارك الله فيك. منتظر معانا من بيقار، السلام عليكم. اخ منتظر معي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا منتظر. السؤال يقول هل يكفي تطهير مخرج البول بعد الخرقات بصب الماء على المخرج بدون دلك؟ واضح. عندك سؤال آخر منتظر؟ لا أعرف. شكرا جزيلا. أبو حسن معانا من البصرة، السلام عليكم أبو حسن. أبو حسن من البصرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو حسن. سؤال للسيد. تفضل. أنا أخذ والدتي ووالدي ميراث. إيه. وعندي أنا عندي يكفى هذه وأخوي الثاني تبرع لهم بيت الله الحرام. هل يكفى هذه؟ وهم بعد الوالدة وانا حسيت نوعا. أبو حسن عيني عيد السؤال، تريد تأخذ أمك وأبوك لإيران بعد شنو؟ لا والله. اي زين. وخوي الثاني اللي بياخذهم البيت الله الحرام، يعني الحج الواجب لو للعمرة؟ والله للعمرة، للعمرة الأفضل. هديك سؤالي أنا عني أنا شخص واحد. زين السؤال وين يعني تريد وين يرحون قصدك؟ سؤالك شنو؟ أخذ والدي ووالدتي اللي ما رضى عليه سؤالي. وأخوك يريد يأخذهم من العمرة، فشنو السؤال؟ هذيك فهذي لو يعني أنا شنو يكفي؟ أخذهم بعدين هم العمرة. شنو يكفي؟ شو يكفي يعني؟ سؤالك مو واضح. يعني يكفي أنا هذا لو أنا هم بعد لازم أنا حق لازم أخذهم من العمرة. ها ها. أي هيك السؤال. واضح. شاكر معانا من واسط، السلام عليكم يا شاكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا شاكر. عندي مولاي عندي سؤالين. تفضل. عندي عارن عبرين زي نحكي المعوق أني. إيه؟ إيش عندك؟ معوق وقلت له يا أبو عبد الله ثانوية أمشي لك من الشاي وما أتعطل. إيه؟ وزوجتي نقول عريس انا عليك شلون مثل يصير انا مثلا اتعطلت وعطلي مفروخي وهي تمشي لولا انت شنو قلت صيغه النذر؟ قلت يا عبد الله ايك مشاي انا محوق قلت له امشي عليها مشاي سنوية كل ما انتم انا ايك مشاي. واضح يا شاكر، شكرا جزيلا. عندك سؤال ثاني؟ قطع الاتصال. أبو زين معانا من بغداد، السلام عليكم أبو زين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو زين. بدون زحمة لسه بتعرف قلب النهار الوقت شوكت. قلب النهار الزوال يعني قصدك؟ هي قلب النهار أو صدر النهار. واضح. أي والله بس هذا. صار شكرا يا أبو زين. صدر النهار وقلب النهار. جيد. حسين من الصويرة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا حسين. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نعم يا حسين. احنا مدين زحمة، أنا بالي بيت والصف فيه قطع فاقس ايه ابي القطع صار فالمي اللي نغسل بيه الجراج مال البيت نسب على الشارع زحمه لانه يصير يعني مي واستاذ العالم فانت بتحط القطعه اللي صار لها فالبيت ظهر لها حافرين حافرين باللوحه بالقاع اللي بصفكم لو هيك بالعرصه يعني اقول لك حافرين باللوحه بالعرصه اللي بصفكم لو هيك الماي يدبوه بالقاع بس بالقاع يعني يعني فاضخه احنا ما مالين بها فاحنا المي يعني كميه خليله ما بتفتح الشارع بتفض على القطعه فجارنا ظهرنا ما يقبل فهذا شكله شنو يعني هذا يعني يعني يعني ما تضحك بالشارع ما يضحك احنا يعني المجال القطعه هي هاي بصفكم مال جاركم اللي وراكم لا لا لا لا لا مال الشخص يعني مو هذا الشخص شخص يعني واضح واضح, واضح واضح شكرا يا حسين حياك الله حسن معانا من ديالى السلام عليكم يا حسن عليكم السلام مولانا حياك الله هلا بك يا حسن مولانا اول ما هي للهلال سبع ايام اصلا ايه انت متصل قبل شويه اول ما هي للهلال ايه اصلا سبع ايام زين ويوم البيار 13 وذاك 15 زين ويقولون لي حرام حبيبي حسن انت اول اتصال اتصلت سجل سؤالك عشان ايوه مولانا سؤالك موجود حياك الله يا حسن ايش وقت انت غرا اسمعه بعد بالتسعة ونص ان شاء الله حياك الله يا حسن جيد حيدر من البصرة من الحلقة السابقة صباح السيد يقول عندي ثمان سنوات مثل عندي اطفال بعدين صار عندي طفل وسنة نادر انه كل ما اروح خلال هاي الثمان سنوات لاي امام لاي مرقد من مراقد المشرفة أنذر أنه أذبح خروف في هذا بعد ما الله يرزقني طفل فرزقنا طفل الآن ماذا أفعل لأن إذا أتى بالصيغة الشرعية قال لله عليه فنعم يجب عليه أن يذبح شات في كل نذر إذا قال لله عليه أن أذبح شات يجب عليه الوفاء بهذا النذر أما إذا لم يقل الصيغة الشرعية يعني لم يقل لله عليه فلا يجب عليه الوفاء بهذا النذر جيد خلنا ناخذ وسام وسام من البصره السلام عليكم وسام من البصره السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمه السلام ورحمه الله حياكم الله حياك الله يا وسام اخويا احنا نشتغل بالبحر ونصب يعني نصب الشبه شو يطلع اسمه الميت اكثر من العدد لا يعني بس هاي سؤالي واضح أم مهند من الديوانية السلام عليكم وعليكم السلام هلا بالحجية شو الصحة حياك الله أهلا بك وعليكم السلام تفضل حجية حجية وياك تفضل سؤالك سيدنا عدي السؤالين تفضلوا تفضلوا السؤال الأول أول ابني عمره 16 سنة وراح برحمة الله ضربت السيارة وراح إلى رحمة الله ايه زين وثان سؤال انا شويه شو السؤال هو السؤال شنو هنا انا عمري 60 حجيه بوست يعني اسيطر عليها كلش بالصلاه بالهاي حجيه هاي الحاله شلون يعني انا شو اسوي سؤال تسمعين صوتي لو لا اي ابنك الله يرحمه 16 سنه عمره ضربت السياره وتوفى سؤال شنو أي. شنو السؤال يعني اللي تردين سؤال يعني هم علي صيام صلاه الشيء هو كان يصلي ويصوم كان سؤالي علي صيام فراغ كان يصلي كان يصلي حجية لا لا ما كان يصلي لا ما كان واضح لا لا ما يصلي وانا هذا وضعي شلون بالصلاة واضح سؤالي الثاني واضح واضح يا مهند حسن معالي من البصرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو علي تفضل بس رح نواجه سؤال للسيد تفضل لعب الدوم حلال ولا حرام واضح شكرا يا حسن علي معان من النجف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حجي، تفضل. والله أجوركم السيد. وأجوركم بارك الله فيكم. سلام للسيد. الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. الله يبارك فيكم. الله يحفظكم إن شاء الله. واجهك أكو يحق الزواج بين الأيام ثلاثة أيام 13 و 15 15. يصح الزواج قصدك؟ أكو يحق الزواج يصح بين الأيام. واضح. يعني قصدش أيام، قصدش أيام شهادة الزهراء سلام الله عليها. في عليها فيها زواج دني مستوى أيام دني. واضح يا أم علي، شكرا جزيلا. عبد الجبار معانا من واسط. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم وتحياتي والسلام عليكم ولسماحة السيد خضير المدني. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. الله أجركم بوفاة سيدتنا واستشهاد سيدتنا وولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وأجوركم أعظم، حياك الله. الله يسلمك. سمعت السيد لا تسمح، عندي سؤال. تفضل تفضل. السؤال الأول، الآن صار سنتين تقريبا منذ شهر الواحد 2005 إلى الآن تركت صلاة الجمعة لأنها كانت تحت ولاية مرجع كنت أقلده وتبين أنه بدون ذكر أسماء. عبد الجبار سمعت السيد صادق بدون ذكر أسماء يا أبو نور. نعم. الموقع أتركه يعني. نعم. سؤالك شنو بالضبط هنا أبو نور؟ يعني ما حكم صلاة الجمعة عن تاريخ صلاة مدة سنتين؟ ما حكم الترك؟ نعم ما حكم ترك صلاة الجمعة زين تحت ولاية. ماشي. سؤال آخر عندك أبو نور؟ شاكر معانا من واسط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا شاكر. عندي صديق ابن خالي هو لا يصلي لا يصوم ويحلف كذي، وهو سنوية بعاشور يودي لهدوم سود ذا بنت شغل حسين في البسين السين مثل البسه لا هو لا يصلي ولا يصوم. واضح. أبو حسن معانا من البصرة. السلام عليكم أبو حسن. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم ذكرى استشهاديتي ونمتي فاطمة الزهراء. وأجوركم أعظم بارك الله فيك. أنا أعطي لك أخ سعد الرياضي وسماحة السيد. الله يسلمك. السؤال الأول، السؤال الأول سيدي بالنسبة للصلاة، ما هو حكم حمل السلاح، يعني حمل السلاح خاصة يعني الموظفين دوائر الدولة العسكريين والشرطة عندما يريد يصلي، ما هو عندما يصلي يحمل لابس المسدس أو غيره، فما هو حكم الصلاة بالسلاح؟ هل هو واجب يعني هل هو يعني قلب مكروه أو غيره؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني بالنسبة لسيدنا للوضوء وخاصة المسح، مسح على الرأس، هل شرط مثل المسح على الرأس أن يعني أن يكون الماء يتخلل الشعر بحيث يوصل إلى الجلد، يعني هل بالمسح أقصد مسح الرأس خاصة، يعني خاصة إذا كان الشعر كثيف، يعني هل شرط بالمسح أن يصل الماء إلى الجلد؟ واضح يا أبو حسن، سؤالك واضح جدا. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وعندنا أسئلة من الحلقة السابقة. أحبتي المشاهدين الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم لنا عودة أخرى معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، كما أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. أهلا وسهلا، حياكم الله. إذن نبدأ على بركة الله الإجابة على الأسئلة. بقعدنا سؤال واحد من الحلقة السابقة. أحمد من ليقار يقول خالتي حالفة مطب بيت أخوها، حالفة بالعباس مطب بيت أخوها، هسه تغير رأي، شنو بالنسبة للحلفة ماذا تفعل؟ قسمها بالعباس. نعم، يعني يجوز الحلف بالعباس عليه السلام، لكن عند مخالفة الحلف لا يترتب على المخالفة هنا إثم، لا إثم ولا كفارة. أحسنت. أما السؤال الأول في هذه الحلقة، الأخ حسن من ديالة يقول أنا أصوم 7 أيام الأولى من كل شهر والليالي البيض كذلك أصوم. البعض يقول لي ما يصير حرام ما يجوز. فشو الواقع هذا؟ يعني اللي وارد هو صوم 3 أيام في كل شهر، والأفضل أن تكون هكذا أول خميس من الشهر وآخر خميس وأول أربعاء من العشرة الأواسط، من العشرة الأواسط. وأيضا ورد استحباب صوم الأيام البيض وهي يوم 13 و14 و15 من كل شهر. ما ورد عندنا استحباب صوم أول 7 أيام من الشهر، يعني إذا صامهم في كل شهر في كل شهر لا يستحب الصيام، مستحب في أي وقت. نعم، لكن ما ورد تأكيد على الاستحباب كما مثلا الأيام البيض أو 3 أيام من كل شهر أو أدنى يوم الاثنين والجمعة من كل أسبوع. عندنا بعض يعني بعض الأيام ورد تأكيد في استحباب صومها، لم يرد تأكيد استحباب صوم 7 أيام من كل شهر. نعم هو مستحب لكن لم يرد تأكيد على ذلك. أحسنت. أبو حسن من واسط يقول كيفية مسح القدم. نعم، قصدي يعني صوم مستحب 7 أيام ما ورد بهذه الكيفية مشروعية يعني. نعم، لكن إذا واحد يريد صوم مستحب هذا الصوم، جميع الصوم ما عدا الأيام التي يحرم فيها الصوم هذه لا يجوز الصوم، ما عدا ذلك الصوم مشروع ومستحب، لكن لم يرد تأكيد على ذلك كما ورد مثلا في 3 أيام من كل شهر أو 3 أيام البيض. نعم أحسن. أبو حسن سؤال أنه كيفية مسح القدم. نعم، يكفي المسمى، يعني بأصبع واحد يمسح من أطراف الأصابع أصابع القدم إلى الكعبين بأصبع واحد. نعم الأفضل أن يكون المسح بتمام الكف الأفضل، لكن إذا مسح بأصبع واحد من أطراف الأصابع إلى الكعبين هذا يجزي. أحسنت. سؤال الآخر يقول أثناء ما أتوضأ يسقط ماي قبل ما أمسح رأسي، يسقط ماي على مقدمة الرأس، فبالنسبة للمسح ما راح يأثر؟ أثناء الوضوء ده يغسل الوجه. نعم، وقع ماي على مقدمة رأس. نعم، إما يمسح على المكان اللي ما بي ماء من مقدم الرأس أو يجفف هذا الماء اللي سقط على مقدم الرأس يجففه ويمسح فوقه، ما يصير يمسح فوق الماء. يعني لو كان الماء مثلا في فقط في المقدمة الشعر، نعم، يمسح على على على ربع الرأس غير الموضع اللي سقط عليه الماء اللي يتبلل، هذا الموضع ما يمسح عليه إلا يجفف، إما يجففه ويمسح عليه أو يمسح على غير الموضع المبلل من مقدم الرأس. جيد. سؤال آخر كان عند أبو حسن يقول ماكو أحد المراجع يجوز الإخفات في صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟ يعني الأكثر الفقهاء يذهبون إلى الجهر على نحو الفتوى أو على نحو الاحتياط، بعضهم على نحو الفتوى وعلى بعض الآخر على نحو الاحتياط. السماحة السيد سدان الدرام على نحو الاحتياط عنده. يجب على الرجل الجهر في الصلاة الجهرية وهي المغرب والعشاء والصبح، يجب عليهم على الرجال على الأحوط الجهر في القراءة، الجهر في القراءة يعني في قراءة الحمد والصورة يجب عليهم الجهر. الصلاة الإخفاتية الظهر والعصر يجب على الرجال الإخفات فيها. بالنسبة للنساء في الصلاة الإخفاتية فحكم حكم الرجال، بالصلاة الجهرية مخيرة ما بين الجهرية وما بين الإخفات. جيد. علي من النجف يقول أثناء الصلاة أشعر بريح ولكن ما يخرج الريح، هل صلاة صحيحة؟ من نواقض الوضوء هو خروج الريح من الدبر إذا صدق عليه أحد الاسمين المعروفين، إذا لم يخرج لا يعتبر من نواقض الوضوء إذا لم يخرج الريح. إذا خرج الريح ولم يصدق عليه أحد الاسمين المعروفين يعني لا برائحة ولا بصوت مجرد ريح لا بصوت ولا برائحة. هذا ما يعتبر من نواقض الوضوء، يعتبر من نواقض الوضوء إذا صدق عليه أحد الاسمين المعروفين يعتبر ناقض. أحسن. كاظم من البصرة يقول أعمل في شركة نفط بالبصرة ومعانا هنود من ديانات مختلفة، فيغسلون ملابسنا بالغسالات، يغسلون الصحون بعد أكل الطعام كذا، فهل تطهيرهم هذا صحيح يعتنى به؟ ملابس تعتبر نظيفة، الصحون تعتبر نظيفة؟ إذا كتابي يطهر الملابس، كتابي طاهر، أنت سمعت سيستان الكتابي طاهر، فإذا هو يقوم بعملية التطهير بالوجه الصحيح فهاي الملابس طاهر وما تتنجس، لأنه هو يباشر هذه الملابس برطوبة باعتبار أنه الكتابي طاهر. نعم، من يقلد مرجع يقول بنجاسة الكتابي، فإذا هذا الكتابي باشر الملابس هذه برطوبة هاي الملابس راح تتنجس، لكن بالنسبة لرأي سمحت السيد عد الكتابي طاهر، فحتى لو باشر الملابس هذه برطوبة هاي الملابس تعتبر طاهرة ما راح تتنجس. نعم، يكون التطهير على وفق الضوابط الشرعية، يعني إذا كان هاي الملابس متنجسة بالبول فالواجب أنه تغسلها مرتين، إذا لا كانت متنجسة مثلا بالدم بغير البول، متنجسة بالدم بالمني وإلى آخره، فيكفي التطهير مرة واحدة. أما بالنسبة لغير الكتابي، غير الكتابي نجس، فإذا باشر هذه الملابس برطوبة أو باشر الأواني برطوبة فهذه الأواني والملابس راح تتنجس. أما إذا ما باشرها فقط في الغسالة وبدون أن يباشرها برطوبة، يعني غير كتابي غير مسلم غير كتابي قام بعملية تطهير الملابس قام يضحى بالغسالة، إذا بدون رطوبة ما يخالف وراح يعني راح يتبع الطريقة الشرعية في قضية التطهير كما بينها قبل قليل، فهي الملابس طاهرة. أما إذا هذا الـ يعني غير الكتابي الكافر غير الكتابي إذا باشر برطوبة فراح الملابس تتنجس. أيضا إذا طهر الملابس لكن تطهيره موفق الضوابط الشرعية فهاي ما راح تطهر الملابس. أحسن. أم تبارك من بغداد تقول مطلوبة صلاة يعني منذ تكليفي إلى أن بلغت 20 أو ما كنت أدري وأهلي ما كانوا ينبهوني أنه الصلاة واجبة، فبعدين بالعشرين سنة من صار عمر 20 سنة قمت أصوم وأصلي، السنوات السابقة ماذا أفعل؟ الصلاة يجب عليها القضاء من إكمال 9 سنوات هلالية إلى أن بدأت تصلي فعلا، هاي الفترة عليها تقضي الصلاة بها أو تقضي الصوم أيضا إذا كانت ما صايمة في هذه الفترة، وعليها الكفارة إذا كانت تعلم بوجوب الصوم. أما إذا كانت واثقة من دون تردد بأنه الصوم واجب عليها فلا تجب عليها الكفارة، يجب عليها القضاء فقط. وإذا أخرت القضاء بالتأكيد أنه يجب عليها فدية وهي 3/4 كيلو من الطعام عن كل يوم أخرت فيه القضاء. أم حسن من ميسان تقول أنا صاحبة أيتام 3 وعندي أموال، يعني أبنائي عندي أموال دول مات الأيتام، أخوي محتاج جدا وطلب من عندي أنه أداينه بس أنا مترددة، ممكن أطلي من هاي الأموال على أني رجع ليها؟ بالنسبة لغير الولي لا يجوز أن يتصرف بهذه الأموال، فالأم ليست لها ولاية على أموال القاصرين. إذا كانوا كبار فبإذنهم تستأذن منهم تصرفوا بأموالهم. كبار يعني فوق 18 قصدي؟ لا يعني بعد سن التكليف 15 نعم. أو بالنسبة لبنتك ما 9 سنوات فإذا بالغين سن التكليف فما تتصرفين بأموالهم إلا بإذنهم، ما يجوز التصرف إلا بإذنهم. أما إذا ما بالغين سن التكليف فهنا التصرف لابد أن يكون بإذن الأب أو الجد للأب، واحد من عندهم، وإذا اثنينهم ما موجودين فللوصي، الوصي لأحدهما، يعني الوصي للأب أو الوصي للجد، إذا لم يكن هناك وصي فبإذن الحاكم الشرعي. إذا كانت هي الوصية، إذا كانت هي وصية نعم يجوز تتصرف بكل شيء ما فيه ما بكل شيء ليس فيه ضرر، إذا به ضرر إذا به مفسدة ما يجوز تتصرف. يعني الوصي الوصية تكون من الأب الوصي المتوفى. الأب إذا وصى قال يا فلانة للزوجة أنت وصية على أولاد القصر بشرط أنه جد ما موجود يعني يكون الجد ما موجود فرح تكون وصية يصير تتصرف بالأموال نعم ما طول وصية تتصرف لكن تتصرف بالأشياء اللي ما بها ضرر وبيها مفسدة إذا أي شيء أي تصرف به ضرر أو مفسدة على الصبي فتصرفها هذا مو صحيح. محسن من بغداد يقول قبل فترة خطبنا امرأة لوالدي أخو هذه الامرأة سألني أنه والدة كبيرة أبو لو لا يقول أنا ما متأكد يعني قسمت قلت له لا والعباس ما بي بعدين أخويا قال لي يا ترى بي حساسية ورا الزواج كان بي ربو بس أموره تحسنت هسه يعني ما أكون مشكلة فبالنسبة القسمي بأبي الفضل العباس عليه السلام بإشكال هنا بهي الحالة يقول في درج الكلام يعني ما كان أني نيتي أنه أقسم نعم إذا قسم كذب فحرام عليه أنه يستغفر إذا يعني إذا كان يعلم بأنه مصاب وحلف قسم كذبان فعليه يستغفر إذا كان ما يدري فليش يحلف هو إذا كان ما يدري أنه بيربو أو ما بيربو ليش يحلف إنما شخص يحلف يكون هو متأكد من إخباره يخبر بشيء ومتأكد وواثق من هذا الشيء حتى يحلف عليه هاي قضية القضية الأخرى إنه هاي المرأة اللي أخوها سأل هل فلان مصاب بالربو قلت ولا لا هذه يثبت لها خيار التدليس بعد ذلك إذا تبين إنه مصاب يعني قالت هو مو مريض بالربو بعدين تبين إنه هو مريض بالربو يجوز للمرأة هنا الفسخ هذا يسمون التدليس هذا هنا يعني أخفى هم الزوج أو مثلا أولاده أخفوا العيب اللي موجود في هذا الزوج يعني هذا الرجل اللي يتقدم عندما يخفى وبعد ذلك الزوجة تكتشف هذا العيب يثبت لها خيار التدليس فتقدر تفسخ العقد من دون طلاق إذا هي عفت عن هاي المسألة غاضت عنها كيف بس هو يثبت لها الخيار تريد تبقى تريد تفسخ العقد أم علي من البصرة تقول هل شعر القطة يبطل الصلاة الأحوط استحبابا اجتناب شعر القطة مقلدة احتياط استحبابي لكن لو صلت بشعر القطة وما عملت بالاحتياط الاستحبابي هذا كان أكم شعر قطة على ملابسها هذا ما يبطل الصلاة أحسن إبراهيم من ذي قار هو من أهل الموصل طبعا يقول رقص الرجال أمام الرجال والنساء أمام النساء فيه إشكال سمحت السيد عند احتياط لزومي رقص الرجال أمام الرجال لا يجوز على الأحوط رقص النساء أمام النساء لا يجوز على الأحوط أما رقص النساء أمام الرجال هذا لا يجوز فتوى يحفظ فتوى رقص الرجال أمام النساء هذا أيضا فتوى عندنا فقط الرقص اللي جائز هو رقص الزوجة أمام الزوج فقط هذا يجوز في غير هذا المورد حتى رقص الرجل أو المرأة أمام المرأة لا يجوز يرقص لنفسه الأحوط على الأحوط لا يجوز أنه يرقص أمام المرأة لنفسه يرقص أيضا لا يجوز على الأحوط فقط عندنا رقص المرأة لزوجها فقط هذا يجوز منتظر من ذي قار يقول هل يكفي تطهير موضع البول بعد الخرطات أو موضع الخروج لو أكو سنة أخرى مثلا أو شيء آخر يجب أن يقال نعم يعني الواجب في الاستنجاء أنه يغسل موضع البول السؤال على موضع البول مو؟ نعم مرة واحدة في الماء الجاري وفي الماء الكثير ومرة واحدة في الماء القليل على رأي سماحة السيد سستاني دام أظله مرة واحدة نعمل أحواط استحبابا أنه غسل مرتين في الماء القليل بل الثلاثة أفضل أما بالنسبة يعني بقية الفقهاء منهم السيد الخوئي البعض يحتاط احتياط وجوبي أنه الغسل بالماء القليل مرتين السيد الخوئي ده احتياط وجوبي أنه غسل موضع البول المرة الأولى واجبة طبعا المرة الثانية احتاط بها الأحوط لزوما أنه يغسل مخرج البول يغسل بالماء مرتين بالماء القليل. نعم. أبو أبو حسن من البصرة يقول أريد أخذ أمه وأبوي لإيران وبنفس الوقت أخوي اللي يأخذه من العمرة. زين بهالحالة إذا أخوي أخذه من العمرة يظل واجب علي أنه أنا أخذهم لازم أخذهم من العمرة لو هذا يكفي؟ لا مو واجب هو عليك أنه تتأخذه، هي العمرة مستحبة. العمرة ليست واجبة مستحبة، إذا رغبوا هم أنه يروحون للعمرة فيستحب لك أنه تتروح وياه. نعم. شاكر من واسط يقول عندي أنا معوق ونادر كل سنة الإمام الحسين عليه السلام أنه أروح مشي إلى كربلاء، بعدين اتفقنا أنا وزوجتي سنة أنا أروح وسنة زوجتي تروح، فهل هذا صحيح بالنسبة للنذر؟ يعني هي قالت لله علي أن ما ذاكر، يبدو هو أنا سألته قال ما ذاكر أنا صيغة النذر. إذا ما ذاكر الصيغة يجوز، أما إذا ذكر الصيغة يعني قال لله علي أن أذهب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام مشيًا، هذا النذر ينعقد ويجب الوفاء به، إلا إذا كان عاجز عن الـ عن الـ عن المشي نعم ينحل النذر. إذا كان عاجز عن المشي جي. إذا العجز طرأ في يعني في أثناء الطريق طرأ العجز يعني في أثناء الطريق يقدر يمشي بعض الطريق والبعض الآخر ما يقدر يمشي، فالأحوط لزوما أنه هنا يمشي، يعني من طول العجز طرأ في أثناء الطريق كان متمكن أنه يمشي بعض الطريق والبعض الآخر ما يقدر يمشي، فالأحوط لزوما أنه هاي المسافة اللي يقدر يمشيها خليه يمشيها، واللي ما يقدر يمشيها يركب السيارة بها. جي. أبو زين من بغداد يقول ما متى قلب النهار ومتى صدره؟ ما وارد قلب النهار، صدر النهار يعني اللي بس؟ أي صدر النهار يعني بداية النهار. بداية النهار نعم. وسط النهار ما عندنا. وسط موجود بس قلب ما سامحك لفظة قلب، وسط موجود، وسط النهار يعني الزوال، صدر النهار يعني بداية النهار. يعني لربما يريد هو بقلب النهار يريد وسطه، إذا وسط كان مقصود وسطه يعني معناه الزوال. يعني المنتصف ما بين شروق الشمس وغروبها. حسين من الصويرة يقول أنا باني بيت وبصفي قطعة فارغة، فما هي البيت ما أذبع الشارع، خاف يعني الشارع مثلا يتأذى أو كذا، أذبع بصفي بهاي العرصة اللي هي فارغة، ظهري أكو جاري عندي ما يقبل أنه أذب الماء بهذا، هل من حق جاري يعترض لو صاحب الملك يعني صاحب هاي القطعة إذا كان معترض مثلا؟ يعني هذا إلقاء ماء الماء مال بيته على القطعة هذه إذا كانت هاي القطعة مملوكة لشخص هذا تصرف في مال الغير، هذا لا يجوز التصرف. إذا كانت هذه ما معروف صاحب القطعة حتى لو ما معروف نعم، إذا كان هاي القطعة ما لها مالك لا يوجد لها مالك يجوز إلقاء الماء في هذه القطعة ما لم يؤدي إلى الإضرار بالآخرين، أما إذا كان يؤدي إلى الضرر بالآخرين يعني على البناء ما الآخرين أو ضرر بأي نحو كان في هذا الحالة لا يجوز الإضرار بالآخرين. جيد. وسام من البصرة يقول أعمل في البحر صياد، الشبشة من أطلعها ألاحظ نص السمك اللي موجود بالشبشة ميت، نص أو أكثر من نص، فهذا السمك ميت شو نسوي به؟ نعم، بالنسبة للأسماك اللي تموت في داخل شبكة الصيد يعني هي قبل أن تعلق في الشبكة هي حية، عندما علقت في الشبكة ماتت في داخل الشبكة، مو ماتت خارج الشبكة وإجت علقت في الشبكة، لا، إذا ماتت في الماء ثم علقت في الشبكة يعني ماتت قبل أن تعلق في الشبكة هذه حرام، أما إذا كانت السمكة حية و دخلت إلى الشبكة وعلقت بالشبكة وبعد ذلك ماتت في داخل الشبكة هذه السمكة تحل حلال لكم. جيد. أم هند من الديوانية تقول عمري ابني عمره 16 سنة وتوفى، ضربت السيارة وتوفى، هنا بهذه الحالة يجب القضاء عنه صوم صلاة؟ إذا موصي يجب القضاء عنه، إذا موصي يعني موصي من أمواله طلعوا ثلث دفعوا لي صلاة وصوم ويجب تنفيذ الوصية هذه. إذا ما موصي لا يجب القضاء عنه لا الصوم ولا الصلاة، لكن ذمته تبقى مشغولة ما تفرغ إلا بالقضاء عنه إلا شخص يقضى عنه تبرع مثلا يتبرع أمه أبوه يتبرع له أو لا يستأجرون شخص حتى يؤدي له الصوم والصلاة. سؤال آخر كان عندها تقول عندي حصر بالإدرار فهنا في أثناء الصلاة أشعر بضيق يعني أو كذا فهل صلاتي صحيحة؟ مكروهة إذا شخص يعني في أثناء الصلاة صار عنده احتصار بالبول يعني المثانة امتلأت بالبول فيكره هنا يعني الصلاة أو الاستمرار بالصلاة هذه مع طول هو محتقن في البول هذا لكن هذا ما يبطل الصلاة. متى تبطل الصلاة؟ إذا خرج البول. إذا خرج البول نعم هذا يكون حدث وهذا الحدث مبطل للصلاة أينما وقع. أما إذا شخص فقط يعني كان محصور لكن ما يطلع من عنده الإدرار هاي الصلاة صحيحة وإن كان أنه يكره أنه يؤدي الصلاة بهذه الطريقة وهو محتقن بالبول. إذا كانت هاي الحالة سيدنا دائما وياه يعني فتح حالة خلينا نقول مرضية أنه دائما يشعر بوجود الإدرار ولكن ما يقدر يعني ما يطلع الإدرار ويضطر أنه لازم يصلي وهو بهاي الحالة الصلاة صحيحة ما طول الإدرار لما يخرج من عنده صحيح الصلاة. حسن من البصرة يقول لعب الدومنة شنو حكم الشرعي؟ الدومنة تارة يكون اللعب برهن يعني اثنين السابقون والخسران الخاسر يعطي جائزة للفائز هذا برهن يكون هما. سمحت سيد قلت فتوى بحرمة اللعب لعب الدومنة برهن. أما إذا كان لعب الدومنة من دون رهن من دون تسابق يعني ببلاش مثل ما يقولون يلعبون ببلاش للتسلية بيناتهم سمحت سيد الاحتياط وجوبي بعدم جواز اللعب. طبعا الاحتياط الوجوب مخير إما يعمل بالاحتياط أو يرجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. ومعالي من النجف تقول خلال هذه الأيام الثلاثة أيام شهادة الزهراء سلام الله عليها يصح الزواج بإشكال إذا بهتك لحرمة الزهراء عليه السلام ولهذه المناسبة هاي الوفاة إذا بهتك لا يجوز لا يجوز العقد أو الزواج خلال هذه الفترة أو في محرم وصفر كذلك مظاهر الفرح وفئات السيارات إذا بهتك إذا بهتك لحرمة الإمام عليه السلام أو المعصوم السيد المعصوم عليه السلام سيدة فاطمة هذا لا يجوز. جيد. الأخ عبد الجبار من واسط يقول صار سنتين تركت صلاة الجمعة لأنه غير التقليدي إلى مرجع آخر وتركت صلاة الجمعة هل أؤثم على ترك صلاة الجمعة؟ يعني صلاة الجمعة مسألة خلافية هل هي واجبة وجوب عيني وجوب تخييري هل هي نعم نعم فترجع المرجع تقليدك اللي تقلده بالنسبة لرأي سماحة السيد السيستاني دامضل وكذلك أيضا السيد الخوي وأكثر يعني المعاصرين أكثر المعاصرين الفقهاء المعاصرين يذهبون إلى الوجوب التخييري يعني يوم الجمعة المكلف مخير ما بين الاتيان بصلاة الظهر أو صلاة الجمعة لكن الجمعة إذا أقيمت بشرائطها وأتى بها المصلي أتى بصلاة الجمعة تجزي بل هي الأفضل إذا أقيمت بشرائطها فهي الأفضل من الاتيان بصلاة الظهر لكن على كل حال صلاة الجمعة ليست واجبة عينا وإنما واجبة تخييرا يعني أنت مخير تريد تأدي صلاة الجمعة أو تأدي صلاة الظهر أيهما أفضل إذا الجمعة قيمت بشرائطها فالجمعة أفضل. أحسنت. شاكر من واسط يقول ابن خالي لا يصوم ولا يصلي بس بعض الأحيان يدز لي هدايا من ضمنها ملابس سود كذا فهل أقدر أنا ألبسه مثلا أصلي بهم هو أدري بأني لا يصوم ولا يصلي يعني ما له علاقة قضية أنه ما يصوم ما يصلي بالنسبة للهدية هاي تقدر تأخذها من عنده. أما قضية الخمس مثلا إذا ما يخمس وأعطى ملابس أو أعطى أشياء متعلق بها الخمس والطاقية هدية أنت هاي الملابس تقدر تتصرف بها تقدر تتصرف بها ما طول هو وهبها لك حتى وإن كان بها الخمس متعلق بها الخمس. نعم الخمس ينتقل إلى ذمة الواهب يعني هذا اللي وهب لك ملابس أو أشياء بها خمس الخمس ينتقل إلى ذمته وعليه أنه يدفع الخمس أنت بالنسبة لك إذا أخذتها واستعملتها في المؤونة ما عليه خمس. أحسنت. أبو حسن البصري يقول ما حكم حمل السلاح أثناء الصلاة؟ يجوز، يعني يجوز للمصلي أن يصلي وهو يعني لابس سلاح أو يحمل السلاح. نعم بالنسبة يعني من تروك الإحرام لا يجوز حمل السلاح، اللبس السلاح بالنسبة للمحرم لا يجوز له أن يلبس السلاح، يعني كما هو متعارف مثلا الحزام مثلا أو في الرقبة، هذا لا يجوز بالنسبة للمحرم. أما بالنسبة للمصلي يجوز أنه يحمل السلاح في أثناء الصلاة، يعني ما يبطل، يعني ليس من مبطلات الصلاة حمل السلاح. جيد. زين، الدخول إلى المراقد المشرف، وكذلك أيضا دخول المراقد، دخول المراقد للمساجد هذا لا يحرم، من باب فقط من باب الاحترام، يعني من باب نعم فقط بالنسبة للمحرم في يعني اللي يروح للعمرة أو للعمرة المفردة أو يروح للحج، نعم ما يجوز لأنه يلبس السلاح ولا حمل أيضا كذلك. جميل. على الأحوط، يعني الحمل على الأحوط. نعم. سؤال آخر كان عند أبو حسن من البصرة، يقول بالنسبة للمسح على الرأس هل يجب أن يتخلل الشعر لو فقط من فوق الشعر؟ إذا عنده شعر، يعني شخص المتوضئ عنده شعر نابت يعني في مقدم الرأس يصير يكفي أنه يمسح على الشعر، مو واجب أنه يمسح على البشرة، مو واجب أنه يمسح على البشرة. نعم إذا كان شخص ما عنده شعر يعني أصلع مثلا يمسح على البشرة. نعم. أما إذا عنده شعر نابت في الحاد يعني في ربع الرأس هذا يمسح عليه. نعم لو كان الشعر ما نابت في داخل هذا الحاد، كما يعني نشوف لاحظ البعض اللي ما عنده شعر أصلا يجيب الشعر النابت في صفحة الرأس يجيبه يخليه على وسط الرأس، يعني على مقدم الرأس، هذا ما يصير يمسح عليه هذا باعتبار أنه هذا مو نابت في الحد. الشعر النابت في الحد يجوز أنه يمسح عليه، النابت خارج الحد ومتدلي على الحد كما في الأصلع مثلا يجيب شعره اللي هنا نابت أو هنا وين يقلبه، يقلبه على وسط على مقدم الرأس، هذا الشعر ما يجوز المسح عليه، لابد أن يمسح على البشرة. أحسنتم سماحة السيد أخبار المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات، ومرة أخرى عظم الله لنا ولكم الأجر. شكرا لكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مرة أخرى عظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، سائلين المولى عز وجل أن يشفي صدرها بظهور الحجة إن شاء الله. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام لأذيته كيف لا يحتمي من الذنب لعقوبته. في أمان الله.